الإمام النووي رحمه الله كان رجلا موفقا، وبدايته وبداية نبوغه أنه كان حافظا متقنا للقرآن، فتوسموا فيه أن يكون عالما وإماما. بداية فصنف مصنفات لأهل القرآن هي بحق تاج فوق الرؤوس. فأنا لا أتصور أن قارئا متقنا مجيدا إلا وقد وعى كتاب التبيان. ولما ذكرت ذلك لشيخنا الشيخ مصطفى أبو بكر حفظه الله قال كان من المفترض أو كان من الأولى أن يدرس هذا الكتاب في كل معاهد القراءات، ولكنهم أغفلوا ذلك وتركوا هذا الكنز. وهناك مرجع أيضا من أعظم المراجع المؤلفة لأهل القرآن، وهو أخلاق أهل القرآن للإمام الآجري، ولكنه هو مطبوع ومتداول أيضا، ولكنه مختصر عن التبيان، وهو مرجع عظيم من أعظم مراجع علوم وفنون القرآن بحق، أخلاق أهل القرآن للإمام الآجري. أنت معك الآن التبيان في أداب حملة القرآن الآجري، صاحب كتاب الشريعة، إمام في من أئمة المعتقد، له مجلد كتاب الشريعة من أعظم كتب العقيدة. فأنا أنصح بمطالعة كتاب التبيان، حرص عليه وفهمه استيعابه. ذكر العلماء مجموعة من الضوابط للفتح على الإمام. أولها أن يكون الفاتح على الإمام قارئا متقنا عالما بالقراءات، لأن الإمام ربما قرأ بقراءة وهو لا يعرفها فيفتح على الإمام خطأ، عالما بالقراءات. وأن يكون قريبا من الإمام، إذا كان يعلم أن الإمام يعني مثلا يقرأ بحفص فهو ما يعلم أنه، وهل يجوز أن يقرأ مثلا الإمام بقراءتين في مثلا في صلاة واحدة؟ والله فيها خلاف بين أهل العلم. الشيخ الألباني رحمه الله دخل وقرأ الفاتحة قال ملك يوم الدين وأكمل الحفص، ولما سألوه عن ذلك وقالوا له لا يجوز يا شيخ أن يجمع القارئ بين قراءتين في صلاة، قال وما دليلك؟ فسكتوا. قالوا هكذا قال القراء. قال وما دليل القراء؟ انت عارف ان الشيخ الألباني لو ما جبتش حديث صحيح ما يعرفش حد رحمه الله، ولكن جرى العمل بقول القراء، العمل جرى بقول القراء. فلا ترد إلا إذا كنت عالما بالقراءات، وأن تكون قريبا من الإمام. تم على شيخ استغفر الله، ضعه يا شيخ ضعه، أشربه وزود شوجر أو بالعربية الفصحى بلا سكر. تعال يا شيخ، تعال الله يهديك يا شيخ بالله عليك، اتركه والله، جزاك الله خير، بارك الله فيك. أقول والفتح على الإمام خاص بالذكور دون الإناث، يعني لو أن هناك شيخة متخصصة الشيخة بتاعك كل المعاهد والإمام غلط تحت ما تردوش وياه في الصندلة، ممنوع، ولكن شرع لهن التصفيق، إنما التصفيق للنساء. يبقى ممكن لو الإمام لبخ واحدة فوق تسقف، لو كذا واحدة شيخة فوق زي معهد القراء ما شاء الله والإمام مش مظبط تحت في محاضرة هيكسروا الدنيا تسقيف فوق، لأنهن حافظات. طيب هكمل، بس هكمل. يبقى الفتح على الإمام خاص بالذكور دون الإناث. حتة أن يكون قريبا وراء الإمام أو قريب منه، لكن مش تقول له إيه فسأكفيك أهو، هتفزعه وما مش هيسمع، مش هيوصلوا الموضوع، لا وانت بعيد اسكت. واهم ما في هذه الضوابط ان يعطي فرصه للامام. فقد ذكروا عن بعض الائمه انه رد الامام في الفاتحه لانه كان يبلع ريقا، مالك يوم الدين اياك نعبد. يا حاج انا خايف بس لا يتلفت ويقول لك انا حافظ الفاتحه والله يا حاج، كما حدث في بعض المواقف. وبعدين ان يعطي فرصه ليبلع الامام ريقه، ولا باس اذا سكت الامام يسيرا لاسترجاع الايه، لا باس، لا ترد، اسكت سيبه. خاصة أحيانا أن الإمام يكرر الآية مرة أو أكثر يريد أن يستذكر التي تليها، لا ترد، لا ترد، وادع له بقلبك أن يفتح الله عليه. يا سلام، ده فيل ده الإمام لو حس أنك بتعمل معاه كده، يعني حاجات دي بتأكد علاقات الأخوة. أكثر المشاكل اللي في المساجد بسبب رد الإمام، أنت بتردني ليه وأنت تعرف أنت غلط وأنت لا أنا مغلوط. ما تسكت، اسكت. قال العلماء: فإذا استطعمك الإمام فأطعم. شوف الاستطعام، عادي الآية مرة واثنين وثلاثة وسكت وما فيش حد إلا أنت، والسكتة طولت أو بواخد، ابدأ قول له حتة، مش يقول له قال الذين لا يرجون لقاء، اقعد يمد له ويجيب له الآية كاملة. أنت حق أنت، وبالتجويد فاش الكلام ده. ومن أهم الضوابط أن تنوي الإخلاص ورفع اللحن والخطأ عن كتاب الله، وإلا فقد ورد أنه من تكلم في سخط، من تكلم رياء كان في سخط الله حتى يسكت. يا الله، لكن رديت الشيخ، الشيخ غلط، الحمد لله، قال لك ردوا، آه مين رديته كده يعني. ومدعاة للرياء، لان الناس هتعرف انك ايه، الله مين اللي رد قافله، مش محمد مش حافظ خاتم ده ما شاء الله، رجل حافظ ما شاء الله، ما شاء الله، مين اللي رد الشيخ محمد، الشيخ محمد اتفضح في الدنيا. والاصل ان يكتم الانسان حفظه وعلمه ولا يظهر ذلك الا اذا علم الناس او اذا كان هناك حاجه، والا فالاصل التكتم، لان العلم من اجل العمل لا من اجل الظهور به، هكذا كان السلف. لذا كانوا يقولون كان الرجل من السلف يتعلم القران ويحفظ الاحاديث ويتعلم الفقه الكثير وجاره لا يعرف شيئا عنه. شوف الجمال، الرجل قاعد كل يوم ياخد الفطار بتاعه ان هو يتغدى في الشغل، ويقابل اي حد مسكين ويديهوله، وقعد صايم 40 سنة ومراته ما هيش عارفة. تكتم عشان حافظ ومعايا وعامل، يقعد يحط اجازاته وبتاعاته على النت والفيسبوك. يا عم اسكت بقى، ارحم نفسك بقى. السلف لم يكونوا هكذا. ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا طارق؟ السلام، عامل ايه؟ كويس؟ اه الحمد، جميل. وصلنا لايه؟ كام كده؟ خمسة؟ والاصل في الفتح على الامام انه مستحب وليس بواجب. يعني مش بعد الصلاة تروح تقول لك انت مش حافظ، انت ما رددتوش ليه؟ والصلاة صحيحة وإن دخل في سورة أخرى، أو إن وقف وركع، أو إن أتى بكلمة ليست من القرآن، أو أو أو أو، فلا تفسد الصلاة اتفاقا. تمام؟ لا غير ذلك من الأمور. وهذا الموضوع من أهم الموضوعات. مش كتاب شيخنا خاص حاجة زي. مش كتاب خاص هو أنت بتحارب ولا؟ ومش كتاب هو يعني هي موجودة في كتاب كنت ذكرته لحضراتكم اسمه عودوا إلى خير الهدي لفضيلة الشيخ الإمام المقدم. أنا بقول إمام لما يبقى الرجل وصل لدرجة عظيمة في العلم والعمل ولا نزكاه على الله بقول عليه الإمام زي الشيخ المقدم والإمام الحويني الناس دول حقهم إن يبقوا أئمة أسأل الله أن يحفظهم والشيخ الإمام الشيخ محمد حسان لا غير هؤلاء. فعودوا إلى خير الهدي ذكر الضوابط دي مهمة ماشي. يبقى له كتاب أهو وله كتاب تاني والكتاب ده مهم في الحاجات دي يعني في أشياء كثيرة تتعلق بالقرآن تمام. لا لا دول يروحوا لان انا منتهي الوقت يعني اديني بس خمس دقايق اقول كم معلومه من التبيان وتبدا ان شاء الله. الظهر على كام يا اخو؟ خلاص احنا خلاص هناخد خمس دقايق كده ونكمل التجويد مع الشيخ. المهم تجيبوا طب تجيبوا التبيان الدور الجاي ان شاء الله اخوانا تجيب التبيان معاك الدور الجاي ما شاء الله يجزيك خير. وفي طبعة مشكولة رائعة جدا لدار السلام دور عليها كتاب متشكل زي المصحف دي جميلة. لا دار السلام مش محققة هات انت المحققة واجمل تحقيق وقعت على ايدي الشيخ ابو العينين ده راجل من ائمة الحديث ابي عبد الله احمد ابن ابراهيم والعينين معاصر موجود كان مقدم له الشيخ مقبل ابن هادي الوديعي شيخ الشيخ شيخنا الشيخ ابو داود معروف الشيخ مقبل امام من ائمه الحديث. ايه تبيان يعني تبيان تحقيق الشيخ ابو العينين ابراهيم ابو العينين من تحقيقات رائعه جايب الحديث ومصدره والحكم عليه جميل قوي لازم محقق. اما بالنسبه للتشكيل تقرا او تحفظ القاعده او تقرا صح طبعة دار السلام الحاجة اللي هي على ما تفرج اللي هي الطبعة اللي في ايدك هنا حاجة على ما تفرج قوي يعني. طيب هنخلي التبيان الاسبوع القادم ان شاء الله ونكمل دردشة نشوف اخونا محمد بيقول ايه. اتفضل يا شيخ. لا ينبغي لأحد مأموم أن يرد الإمام إلا إذا كان حافظا متقنا للسورة وأعلم من الإمام وإلا فليسكت. قبل كده كنت بقرأ في آيات المواريث فواحد رد كده طلع منين ده زاوية وأنا عارف اللي فيه حتى حافظ النساء من ورايا ولا فخلصت صلاة فبسأل يعني قلت له ما أنا غلط قام واحد يعني جزاه الله خير قال له ده هي السدس وأنت قلت بزبط معرفش فتلقيت عليكم السلام فتلقيت اخ بيقول لي بتهيألي انت قلت له انت يعني مش ممكن هو ما بيقراش سوره النساء اصلا مش حافظه ما بيقراهاش يبقى لا ينبغي. واحد يقول لك انا عارفها بقراها كتير واخدها بالشبه لا ينبغي. يبقى معنى كده اللي هيرد الامام في مرتبته او اعلى منه افرض انت حافظ سوره البقره بس وهو انت جيت عليه وهو بيقرأ في الأعراف وانت حافظ فانفجرت لقيته بقول فانبجست حصلت تقوم انت تقوله فانفجرت القرآن متشابه لابد أن تكون متقنا متيقنا 100% وإلا ففي السكوت السلامة ما تسكت هتسكت تلاقيك خارج سليم هتغلط انت هتحس بخجل وإحراج وراح تتأسف للإمام طب وأنا مالي ما نسكت تمام كده انا وصلت الاجابه. اتفضل. ان المؤذين من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فشل من او نسى مما قال ان ازواجكم وانا مش حافظها اعمل ايه؟ ما هو اول سؤال هيوجهه لك انت حضرتك حافظ الصوره تقول له لا وما انتش عارف هي فين فبعد الصلاه تنبهه امتى ترد في آية رغم انك مش حافظها؟ لما يدخل اهل الجنة النار. طب انا مش متيقن، نقول له سبحان الله. والاصل ان الفتح يكون بتنبيه الامام فتقول له سبحان الله، فاذا عجز ذكرته بنص الآية. هذا حاجة مهمة، يعني مثلا هو اخطأ سبحان الله، يوم يراجع نفسه، خاصة اذا كان حافظا. وفي الغالب الحافظ لما بيغلط او بيقع او كده وربنا يعافيك من صعوبة الوقفة دي، ربنا يعافيك. الامامة دي من اخطر ما يكون واصعب ما يكون. كان الله في عون الائمة، بحافظ السورة تمام ويقف في البتاع يناجي الله ويتكلم والرعبة والبتاع، يا عيني ما كده يعني. شايفنا وهو بيقرا صورة الضحى مثلا، انت ابني شايفنا ابن عثيمين قدامك. ها هو حصلت قبل كده وهو ساب اخر آية وركع، جاي لسه هيركع هو ام واحد ام رده، فقام راجع تاني مكمل. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. الله أكبر، لسه هيركع فأم واحد قدام راجع تاني وقام هيركع. طيب يذكره ماشي، أبوه يذكره ولا هو لو ركع هنا يبقى في حاجة؟ هو ركع أصلا؟ لا ما ركعش، كان خلاص لسه هو لسه. فأما وأما السائل فلا تنهر، التاني لحى وأما بنعمة ماشي. طب هو لما ركع خلاص انتهى، هو عمل حاجة غلط كده اللي رده؟ لا هو واقف عند آية وركع. لا بس ده باينه قوي ان هو ناسي الايه، باينه قوي يعني. هو ده يبقى امام يعني، هو راجل يعني. ايه فاما اليتيم فلا تقهر واما السائل فلا تنهر. لا ما حدش بيعمل كده من القراء، ولا حد قلبي جواز ذلك. واقف عند ايه، واقف عند ايه بس السوره لم تكتمل بايه لا يتركها الا ناسي. ما فيش واحد قارئ يقول له أما فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. الله أكبر، مش حد من القراء يعمل كده. بتوع الرحمن. الله أكبر، فبأي آلاء الله أكبر. صلاة طول الشهر بالرحمن، دول لهم حكم تاني. وقرأ سيدنا يوسف ويسيب إخواته والحاجات دي. اللهم مستعان إلى الله المشتكى. ومدهمتان كتير، يجيب مدهمة واحدة ويركع. أبو السريع ده ما هوش تبعنا. لا بأس، لا انت حضر. انت لسه جاي، انت لسه جاي ولا قاعد معانا من البداية؟ ما انا قلت ان الفتحة الامام مستحب كما قال الفقهاء، فاذا سكت وانت عالم لا شيء عليك، لا شيء عليك. خاصة ان موضوع الرد الامام ده بيزلزله، انت عارف يعني اما يقرا وحد يرد بيزلزله. واظن ان حضراتكم جربين، تلاقي تبص تلاقي نبضات قلبك علت وجسمك سخن وكل حاجه اتمسحت. في ناس بتحصل لها كده، وفي واحد ترد اجرك الله كان في البقره مش ممكن دخل، ممكن يدخل حديث نبوي مكان الايه ده، يبقى تشفق عليه ما تردوش خالص كده يعني. وفي واحد امام تيجي ترده بعد الصلاة يمسك فيك وعايز يضربك، تتقي شره ده ولا تقرب له كده يعني. وانا مغلطتش وانت اللي غلطان، وانا قارئ على الشيخ فلان اللي زي ده، من اعوذ بالله من الفتنة يعني، ولا تقرب له.